لأحاطن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إنا تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إنا تخافن وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن جاءوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله

يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما الله عزيز حكيم.

منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة عليم حكيم. إنما الصدقات

حرم